السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وأستعين بالله على إجابة هذه الرسائل. يقول السائل: هل التطيب بالروائح مشروع في رمضان؟ التطيب بالروائح مباح في رمضان بلا شك، وفي غير رمضان أيضا لا يفطر صائما. التطيب بالروائح لا يفطر صائما. يقول: هل تجوز تسمية المولود رحيم؟ نعم، يجوز أن نسمي المولود برحيم، فالبشر يجوز إطلاق ذلك عليهم. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله أعلم. عن أي شيء يجب تنزيه الملائكة؟ تنزه الملائكة عن كل شيء، تنزه الملائكة عن كل ما لا يليق بها، فكل ما نزه الله عنه ننزه عنه، فلا يأكلون ولا يشربون، بل يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والله أعلم. وتنزه الملائكة عن أن تكون بنات لله، فالله سبحانه وتعالى ذكر أقواما وتوعدهم وهم القائلون بأن الملائكة بنات الله. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. يقول: هل ما حكم من يقول مدد يا رسول الله؟ الذي يقول مدد يا رسول الله أو لأي شخص ميت وقع في الشرك عليه أن يتوب وأن يستغفر، لأن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. يقول: ما حكم سب الصحابة؟ سب الصحابة كبيرة من الكبائر إلا أن يتوب صاحبها. أما الصحابة الذين أنزل الله براءتهم، عائشة رضي الله عنها، فالذي يرميها بالفاحشة بعد نزول تبرئتها يكفر، لأنه حينئذ يعد مكذبا بالقرآن. والله أعلم. ما حكم الأناشيد والضرب بالدف؟ الأناشيد لابد من النظر إلى ألفاظها، إذا كانت ألفاظها تحمل معاني جميلة طيبة يقرها الشرع فلا بأس بذلك، وكذا لا تكن مصحوبة بالموسيقى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازفة. والله أعلم. والضرب بالدف جائز في الأفراح، وبالله التوفيق. هل صوت المرأة عورة؟ صوت المرأة ليس بعورة، لكن لا يجوز لها أن تخضع بالقول. ومن الدليل على أن صوتها ليس بعورة قول ربنا: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء الحجاب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أسألك، جوزي أنا خياط ودائما متعارك معي على أن أنا خيط، يا ترى كده غلط أن أنا خيط من غير ما أخذ إذنه أو أعطيه؟ خياطة؟ أيوة. خياطي في بيتك يعني ولا ايه؟ ايوه في بيتي، مش مروح اي مكان، مش مطلع بره. طيب، هو رافض العمل او موافقك؟ نعم. هو يرفض العمل او لا يرفضه؟ هو رفضه، يعني هو مش عايز نقيس من غير سبب. على كل، من ناحية الخياطة، الخياطة حلال، حلال ان تعملي خياطة، لكن الزوج يسمع له ويطاع في المعروف. طيب. نعم، بارك الله فيك. شكرا. يقول: ما المقصد الثاني من مقاصد الزواج بعد التناسل وإعمار الأرض؟ ما المقصد الثاني من مقاصد الزواج بعد التناسل وإعمار الأرض؟ السكن. قال تعالى: ومن آياته أن جعل أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وكذا الإعفاف: حتى يتعفف الرجل وتتعفف المرأة فلا يقعان في الحرام، والله أعلم. إطلاق اللحية واجب أم سنة؟ أختار قول العلماء القائلين بالوجوب، وهم جماهير العلماء، لأن الله قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد قال: خالفوا المشركين قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، والله أعلم. يقول: ما حكم الصلاة خلف المبتدع؟ تجوز الصلاة خلف المبتدع إذا لم يوجد غيره، وذلك لأن عثمان رضي الله عنه لما حوصر في الدار حاصره الثوار، كان إمام من أئمة البدعة هو الذي يصلي بالناس، فاستشار عدد عثمان رضي الله عنه قالوا: إنك محصور كما ترى، ويؤم القوم إمام فتنة، أنصلي معه؟ قال: الصلاة من خير أعمال الناس. فصلى الناس مع هذا الإمام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عموما في الأمراء: أمراء السوء، صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، والله أعلم. يقول: ما حكم من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يكفر من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت حضرتك، أنا زوجي يعني تزوجت للمرة الثانية. ارفع صوتك لو سمحت. أنا تزوجت للمرة الثانية. نعم. وهو كان يعني شرط من شروط أبي إن هو يكتب الشقة باسمه. نعم. فهو وافق. طيب. المهم ان هو بعد ما وافق وانا عشت معاه 13 سنه، فاولاده عملوا لي مشاكل جامده، فانا اضطريت ان انا ارجع لبيت زوجي الاولاني اللي هي انا ما اعتبرها شقه ابني اللي هو من زوجي الاول. فهو انا لما رجعت فقلت له انا كده مش يعني مش الزواج بالنسبه لنا انتهى، لان انت ما خدتش موقف. لا، في سؤال، هو كتب لك الشقه ولم يكتبها؟ كتبها باسمي. كتبها قبل عقد القران. نعم نعم. سجلتها في الشهر العقاري. نعم نعم. المهم قال لي: طب اعمل لي تنازل بالبيع عن الشقه. نعم. فأنا عملت له تنازل بالبيع عن الشقة قبل ما أخرج من الشقة. فأخويا الكبير بيقول لي كده في خلل في العقد، لأن بابا كان الله يرحمه كان ده شرط. فهل فعلا كده في خلل؟ يعني مش أنت تريدين الطلاق الآن؟ أه هو رافض. يعني عفوا، أنت تريدين الخلع؟ هو رافض. أيوه، بس الآن في فارق بين الطلاق للضرر والخلع. إذا قلت أنا سأختلع، ردي له حديقته، ردي له الشقة. أنا رديتها من قبل. خلاص، ما في مشكلة. والفكرة دلوقتي أنا مش عايزة يعني حتة الخلع دي احتراما لسننا. خلاص، ما ليس عليك أي إشكال الآن، مش أي مشكلة. يعني أنا دلوقتي ممتنع عنه كزوج، ده ما فيهوش أنا أي حرمة. إيه هو بيقول لي أنت كده ممتنع عني وأنت عليك. مش أنت رديتي إليه المهر اللي أعطاه لك الشقة؟ ايوه. خلاص، لا يسمع عليك فارق. يعني انا ما عليش وزر ان انا ممتنع عنه كزوج. لا، هو خلاص المفترض استرد مهره، المفترض يذهب يطلق. نعم. السلام عليكم. يقول: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية المسنة؟ عائشة تقول والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. يقول أيضا السائل هل يجوز للرجل بين العقد والدخول؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا شيخ هل آخر حد بالنسبة للمصلي في سترته موضع سجوده؟ لا ممكن تكون هناك مسافة أيضا. يعني يقول بعض الفقهاء ثلاثة أذرعين بين وقوف المصلي والسترة، ثلاثة أذرع، فيجوز أن تكون هناك مسافة أطول، مسافة بين موضع السجود والسترة، يجوز أن تكون هناك مسافة ولو متر على سبيل المثال، لكن الأولى الاقتراب من السترة والله أعلم. يسأل هل يجوز للرجل بين العقد والدخول أو حتى بعد الدخول أن يستمتع بزوجته ولم يدفع لها المهر بعد؟ المهر يجوز أن يكون مؤجلا، يجوز أن يكون المهر مؤجلا ويستمتع الزوج بزوجته أثناء أو قبل أن يسدد المهر ما دام قد عقد، لكن الفترة ما بين العقد والبناء وهي في بيت أهلها، أهلها المسؤولون عنها، أهلها المسؤولون عنها هم الذين ينفقوا عليها، ولا ننصحها أن تمكنه من نفسها، لا ننصحها أن تمكنه من نفسها وفي بيت أهلها. نعم هي زوجة لكن لم يحصل بناء بعد، ذلك حتى يميز بين العقد والبناء. أما بعد الدخول بها وإن لم يسدد المهر يجوز له أن يستمتع بها، لأن مؤخر الصداق جائز أو تأخير الصداق جائز. قال موسى عليه السلام، قال العبد الصالح لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، أي ثمانية سنوات، وهذا مهر مؤخر والله أعلم. يقول ما حكم من أخر الحج بدون عذر ووقاد؟ السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحت شيخ ممكن أسأل حضرتك سؤال بس؟ هو أنا من كم من أسبوعين كده عملت جروب على الفيس، عملت فيه إن لميت فيه يعني بكون 30 حد، وعملت يعني زي كل واحد يقرأ ختمة كده القرآن بالتوالي، يعني كل واحد ياخد جزء ويقرأه بالتوالي، على أساس على آخر اليوم بتبقى تمت 30 ختمة، يعني تمت الختمة. وبعدين يعني سألنا في الموضوع ده قالوا لي إيه، قالوا لي ممكن تكون بدعة أو شبهة رياء، رغم أن أنا دخلت الناس اللي أنا كنت سبب إني أعمل الجروب، إن في ناس معايا كان زمايلي في الشغل يعني ما بيقرأوش القرآن خالص ولا لهم علاقة أي علاقة بالقرآن. لما أنا بدأت أعمل كده الحمد لله بفضل الله هم مسكوا القرآن وبدأوا يقرأوه. فأنا عايز أعرف دي بدعة ولا لا؟ أصواتكن مسموعة؟ نعم أصواتكن مسموعة. كل واحد بيقرأ في بيته، يعني مثلا احنا مش بنقرأ كلنا في حتة واحدة. هو لا يعني الصوت مسموع يسمعه الرجال؟ الصوت بيسمعه اللي موجود، يعني مثلا كل بيت فيه، يعني كانت واحدة صاحبتي فيه ومامتها دخلت معانا وأسرة تقريبا فيها ثلاثة دخلوا كلهم بيقرأوا مع بعض، يعني كلنا بنقرأ في بيت كل واحد في بيته، بس بنقرأ بصوت مسموع زي بس احنا بنعملها. لا تفعلي ذلك، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم بارك الله فيك. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ ونفعك. هل يجوز الجمع بين صلاة العصر وصلاة الجمعة؟ يعني كنت جمعت مرة الجمعة العصر مع بعد شهدت الجمعة وجمعت العصر بعدها، فهل يجوز ولا ايه؟ لا أعلم منع من ذلك، الحنابلة يمنعون من ذلك ولم أجد لهم برهانا. الحنابلة يمنعون أن تجمع الجمعة مع العصر للمسافر، وذلك أنهم يقولون أن الجمعة اختلفت عن الظهر، ومخالفوهم يقولون لما قامت الجمعة مقام الظهر جاز جمع الجمعة مع العصر، وهذا الذي اختاروه الجواز، لأن من مقاصد أن جمع بين الصلوات التخفيف والتيسير على المسافرين، فلا حرج أن تجمعي بين العصر والجمعة، ولا دليل يمنع، والله أعلم. هذا في حال سفر، في حال السفر طبعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. أحبك الله. أحبك الله. يا فضيلة الشيخ نوريت الإسلام. عافاك الله. وباكو كمالي وعندي سكر عندي مزيد في فعل عيني. الله يعافيك. الله أمين. ونفسي نفسي نفسي أعمل عمرة. أنا عارف إن أيامي معدودة. نفسي أزور بيت الله. نفسي أكفر عن أي ذنب إذا كنت عملتها. جزاك الله خيرا وصلت رسالتك، إن يسرها الله فاحمد الله، إن لم ييسرها الله فلك نيتك وأنت مأجور بنيتك، بارك الله فيك واصبر واحتسب. السلام عليكم. يسأل ما حكم من أخر الحج بدون عذر وهو قادر عليه؟ قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أما كفر فإن الله غني عن العالمين. فالذي يؤخر الحج بدون عذر يأثم، لكن لا يكفر ولا يخرج من دائرة المسلمين إلا إذا جحد الحج جحد تلك الفريضة، الله أعلم. إذا مات طفل في الصغر هل يسقط عنه الحج؟ نعم يسقط عنه الحج لأنه غير مكلف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله شيخ الفارس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وفيك وفيك الله يحفظك. تفضل شيخ الفاضل الله يبارك فيك. نحن عندنا بحيرة منزلة. نعم. هل يقول الصيد بالكهرباء يا شيخنا؟ وماذا تقول للشباب الذين يصطادون بالكهرباء؟ لا يعني هم يعني كيف يتم الصيد يعني؟ الصيد يا مولانا الله يبارك فيك الماكينة الكهرباء في وسط السلوك ويكهربوا المية يطلع السمك، هل هذا الصيد مشروع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإذا كان فيه إيذاء للسمك إيذاء أو شيء من الأذى بالنار لا يجوز، أما إذا كان فقط مجرد تخدير للسمك حتى يطفو فالأمر بحسب الحال التي بين يديك، وهل قوانين الدولة تمنع من ذلك أو لا؟ لذلك اعتبار أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام. يقول هل يجوز التحاكم إلى أعراف وقوانين القبائل؟ إذا كانت هذه الأعراف تخالف أمر الله وأمر رسوله لا يجوز التحاكم إليها، وإذا كانت هناك مسائل يقضون فيها لا تخالف أمر الله ولا أمر رسوله جاز حينئذ التحاكم في هذه المسائل التي ليس فيها مخالفات لأمر الله ولا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقصد ما يسأل ما معنى توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية؟ توحيد الربوبية أن تعتقد أن الله هو الخالق والرازق إلى غير ذلك، أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال العباد، لا ندعو أحدا إلا الله، لا نذبح إلا لله، وهكذا. بارك الله فيك. ما معنى أسماء الله الحسنى؟ الحسنى هي أحسن الأسماء وأجمل الأسماء، فالحسنى جمع أحسن يعني التي أحسن الأسماء، وما معنى الظاهر والباطن؟ يوضح قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، والله أعلم. يقول: ما حكم الاستمناء؟ ذهب الإمام الشافعي رحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت أسألك يا شيخ عن السترة التي أريد التوضيح. الأخ الذي يقول بأن سترة المصلي آخر موضع سجودي يقول بدون وضع سترة أطول. أيوة يعني. يعني لا يوجد وضع السفرة أصلا، وإنما يقول إن سفرة المصلي آخر موضع سجود بدون سفرة أصلا، ويجوز لأي أحد أن يمر بين يدي السكينة. صياغة السؤال خطأ. إذا صلى شخص بدون سترة فما القدر المسموح للناس أن يمروا بين يديه؟ يعني وقف شخص يصلي ولم يتخذ سترة، كم أترك له من المسافة وبعد ذلك أمر؟ هذا سؤال. تتركي ثلاثة أذرة وتمري بعد الأذرة الثلاثة. أما سترة مستحبة. السلام عليكم. وإلى فاصل نعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الأخ السائل: ما حكم الاستمناء؟ أقول بالله تعالى التوفيق: ذهب قوم إلى تحريمه، منهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، مستدلا بقول الله تعالى: الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والله أعلم. يقول: هل كل الأمور مقدرة خيرها وشرها؟ نعم، كل الأمور مقدرة خيرها وشرها. قال تعالى: قل كل من عند الله. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. تقول السائلة: كم نصاب الزكاة بالنسبة للأوراق النقدية؟ وهل يكون على نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟ إن شئت بنيت على نصاب الفضة وهو ثمن 600 جرام أو بالضبط 598 جراما من الفضة، ثمنها هو النصاب إذا بنيت على الفضة، وإذا بنيت على نصاب الذهب فهو ثمن 97.2 جرام من عيار 21 و85 جرام أو 85 جرام من عيار 24. وإن بنيت على هذا لك ذلك، وإن بنيت على ذاك فلك أيضا، والأفضل لك والأفضل للفقير أن تبني على نصاب الفضة، والله أعلم. فإذا بلغت أموالك ما قيمته 600 جرام فضة تزكي عنها إذا مر عليها الحول، والله أعلم. يقول السائل: هل التستر أثناء الجماع واجب شرعا أم لا؟ يستحب التستر أثناء الجماع، ومن العلماء من يجيبه لحديث: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. هذا وبالله تعالى التوفيق. يقول: إذا كان الزوج لا يقوم بمسؤوليته تجاه زوجته منذ أن تزوج قبل 5 سنوات، فماذا على الزوجة أن تفعل في مثل هذه الحال؟ هل لها نفقة عليه؟ إذا كان وإذا قررت الانفصال ما إجراءات الطلاق؟ أقول في هذه الحال هذه قضية لا بد أن يسمع فيها الزوج كما تسمع فيها الزوجة كذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله، ربنا يبارك فيك يا رب. وفيك يا رب. مصلى، كنت عايز استعرف رأي الشرع في موضوع حرق الكنائس والحاجات اللي بتحصل دي على الساحة حاليا، يعني لا يجوز ذلك. لا يجوز ذلك، وهذا يولد شرا وفسادا، والله لا يحب الفساد. نعم، لا يجوز ذلك، بارك الله فيك. جزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم. قل بعض النساء هدهن الله يلبسن بناتهن الصغيرات ثيابا قصيرة تكشف عن الساقين، وإذا نصحنا هؤلاء الأمهات قلنا نحن كنا نلبس ذلك من قبل ولم يضرنا ذلك بعد أن كبرنا، فما الرأي؟ الرأي أن تدرب الفتيات الصغيرات على الفضيلة منذ الصغر، أن تدرب الفتيات الفضليات على الفضيلة منذ الصغر، وإن لم يكن واجبا فالأحب ذلك، كما أن الصيام ليس بواجب على الصغار، إلا أن الربيع بنت معوذ كانت تقول كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن أي من الصوف تعني حتى ينشغل بها حتى تغرب الشمس، وأحسن من قال وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، والله أعلم. يقول السائل ما الحكم في عمل المرأة؟ لا بد من النظر إلى طبيعة العمل والنظر إلى الملابسات المحيطة به، والأصل الجواز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السؤال، لو سمحت، واحد قال لمراته ما تفعليش مثلا شيء معين، هو يراه يعني بالأدلة أمر واجب يعني من ناحية الشرعية، يعني على سبيل المثال يعني مثلا زي قناة ما تسمعوش القناة دي أو الشيخ ده لأنه إيه بيخالف الأدلة وبيخالف صريح السنة، فهل هي لها تخالف؟ لأني مش شايفة كده، هي مش شايفة إن الكلام ده، لكن هو بيتكلم من مبدأ إن لا دي بتخالف صحيح القرآن وصحيح السنة. لا بد من النظر إلى هذا الزوج ومنهجه، يعني إذا كان الزوج من دأبه أن يطعن في أهل العلم ويحوله إلى أن تسمع السبابين الشتامين فلا تطيعه حينئذ، إذا نعم. كان الزوج منحرف المنهج، ومن وجهة نظري أنه مثلا يقول مدد يا بدوي مدد يا حسن منحرف المنهج وهي سوية المنهج، وقال لا تسمع لهذا واسمع لذاك، ليست له طاعة آنذاك، ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فلا بد من النظر إلى حال الزوج قبل الفتية في هذا الصدد، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك يا دكتور، أنا بقول لحضرتك لو هو خاطب، ما بتكلمش في الموضوع دوت، لو هو خاطب دلوقتي وجه جاب لها ذهب وكلام من دوت وحوارات من دي وسافها ماشي، فحكم الذهب دلوقتي والحاجات دي هي بترتد ليه مرة بياخدها، ولا إيه حكم الذهب اللي هو جابه دوت؟ يعني ارفق بنفسك، لا تتعصب في السؤال. أنت الآن تقول شاب خاطب أتى لمخطوبته ببعض الأشياء منها ذهب، ثم من الذي ترك؟ هي التي لفظته أو هو الذي تركها؟ لا، هو اللي تركها، هو اللي ترك. إذن الهدايا المستهلكة لا حق له فيها، وكذا إذا كانت هي وأهلها تكلفوا له شيئا يخصم الشيء الذي تكلفوه من الشبكة ويرد له باقي الشبكة، لأننا في مصر نعتبر الشبكة من الصداق. نعم. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. آسف يا شيخ، حبيت أوضح بس، لا هم القنوات هي اللي بتسب في بعض المشايخ أو بتطعن وتخالف الشرع، فهو ينهاها عن ذلك. أنا قلت لك لابد من النظر إلى حال الزوج ومخرج كلامه. إن كان حال الزوج رجل مستقيم على طريقة أهل السنة وينهى زوجته عن الاستماع إلى أهل البدع أو أهل السب والشتم، يسمع له ويطاع. هكذا هو. نعم. جزاك الله. الله يكرمك. السلام عليكم. يسأل ما حكم لبس بعض النساء للعدسات اللاصقة الملونة بقصد الزينة، كان تلبس لباسا أخضر فتضع عدسات خضراء، هل هذا جائز؟ نعم جائز، وأصل الجواز قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكن هنا أمر، وهو أن تفعل ذلك تزينا للزوج أو في بيتها، أما أن تتبرج به لرجال أجانب قد قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والله أعلم. السلام عليكم. أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا حاطة فلوس في البنك يا شيخ، ولا عايز أعرف اللي يطلع منهم حرام ولا حلال؟ في ناس تقول حرام وفي ناس تقول حلال. ولا واحد من الناس، أنا واحد من الناس، لكن أتدين بأن ذلك حرام. يعني التواجد يطلع حرام؟ أجابتك. ماشي يا شيخ. السلام عليكم. يقول السائل، هو إنجليزي، هل يجوز له أن يدعو في الصلاة باللغة الإنجليزية؟ نعم يجوز له أن يدعو باللغة الإنجليزية ما دام إنجليزيا في الصلاة. بارك الله فيك. يقول، ما هو وقت أذكار المساء وما الأفضل لها؟ الأفضل أن تذكر بعد المغرب، وإن جوز بعض العلماء أن تفعلها بعد العصر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. نعم. إزاي فضلتك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. كنت بسأل حضرتك بس، إيه حكم الشغل بالإكراميات؟ دلوقتي أنا باخد إكرامية مثلا أو أثبت بأفرض الزبون وهو أت من غير رضا. يعني انت بتعمل ايه؟ عفوا وضح عملك. بشتغل في بنزينة. ايوه بتشتغل في بنزينة. تمام. فاوقات بتبقى الزبون واوقات من غير رضا. لا يجوز لك ان تاخذ من الزبائن من غير رضاهم. وين اخذت؟ يعني حرام عليك. نعم. طب وين يعني؟ انا كنت بس عايز يعني، ما عنديش مثلا شغله غيرها دلوقتي. طيب خذ انت تاخذ اجره من من من صاحب البنزينه. تمام. طيب هذه اجره صاحب البنزينه، اعتمادها الكلي على الاكراميات مش فيش مرتبات. لكن لا، ليست هناك مرتبات. اذا لم تكن هناك مرتبات اعلن لوحه كده، قل مرتب عامل البنزينه من الزبائن، يكون الداخل عارف. تمام. وهل القانون يسمح لكم بذلك أم لا؟ لأن البنزين مدعوم فلا بد من التقيد بالقوانين فيه. السلام عليكم. أوقنع بالحلال الذي يأتيك عن غير مسألة. السلام عليكم. يسأل، هل يجوز استخدام أدوات التجميل التي تحتوي على كحول مثل كريم الجسم إذا لم يكن مسكرا وخمرا جاز استعماله؟ إذا كان مسكرا لا يجوز استعماله، وأظن أن الكريم الذي يدهن به الجسم لا يأخذ حكم الخمر لأن حصلت استحالة حينئذ، وبالله التوفيق. كيف يمكن إبطال السحر؟ يمكن ذلك بإذن الله مع الاستمرار في الدعاء، مع قراءة المعوذات، مع قل والله أحد والتفل في اليد ومسح الجسم ومواصلة ذكر الله سبحانه وتعالى، وإن أمكنك استخراج السحر من مكانه شرع ذلك أيضا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل لو سمحت يا عم الشيخ عايز أسأل سؤال. تفضل. هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة أم هم من أهل البدع والأهواء؟ الأشاعرة التي حادوا فيها عن نهج أهل السنة والجماعة، يعني هناك بعض الصفات أولوها أو نفوها عن الله عز وجل، فهم في هذه الحال أهل بدعة في هذه المسائل التي خرجوا بها عن نهج أهل السنة والجماعة. السائل يقول: ما حكم تعديل الحواجب إذا كانت عريضة قليلا وإذا كان ذلك يحسن من الشكل؟ إذا كان نمصا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، أما إذا كان هناك شعر نازل على العين مثلا وقصته المرأة بمقص حتى لا يؤذي العين فلا بأس، إذ النبي قال لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز استعمال مرطب للجسم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. كان ليا استفسار بس عم الشيخ، انا شغال في شركة اسمنت، والمفروض ان احنا عاملين صندوق للعاملين. الصندوق ده اختياري، مش لكل الناس، مش من كل الموظفين تقدر تشترك فيه. الصندوق ده بنحط احنا مبلغ، والشركة المفروض بتحط ضعف المبلغ اللي احنا، يعني احنا لو حطينا جنيه الشركة بتحط قصاده 2 جنيه بيبقى مجموعهم 3 جنيه. معرفش بقى ايه وجه الاستثمار اللي بيستثمر فيه. هنا السؤال اين تستثمر؟ هو اللي انا اعرفه ان هو في البورصة. يعني انت بين امرين، اما انك تبتعد عن هذه الشبهة من الاصل وهذا اسلم لدينك، او انك تستفيد بالعطاء الذي تعطيك اياه شركتك فتحسب الذي دفعته أنت والذي دفعته لك شركتك، وبعد ذلك تتخلص من الربا الذي زاد عليها. يعني أنا أخذ رأس مالي والفلوس اللي دفعتها الشركة ده إن شاء الله يبقى حاجة. نعم إن شاء الله الشركة دفعتها لك. لكن الأرباح دي أتخلص منها أنا ذاك. تمام. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. ازيك يا عم الشيخ، كنت عايز اسأل عن فوائد البنك. احنا كنا عاملين سلفة وجبنا بها الذهب، والسلفة حاليا بقى فيها 5000، احنا حاليا خلاص هنسدد الخمسة، طب اللي بقى قبل كده نعمل في ايه؟ يعني انت عفوا كنت طردت من البنك سلفة ولا اخذت فلوس ربوية لأموال كنت مدخراها؟ لا جوزي عمل سلفة عشان يجيب لي بها الشبكة. خلاص يستغفر الله ويتوب إليه ويعمل عملا صالحا، لأن الله قال. طب الفلوس دي احنا هنشتري بها أرض بتاع الذهب، فهل كده يبقى دي فلوس؟ خلاص أصل الاسم وقع، الاسم وقع ثبت الأموال، إلا إذا كان بإمكانكم أن تردوا الأموال وتتعافوا من الفوائد الربوية ألزمتم. مع الباقيين خمسة، احنا هنرد الخمسة اللي باقيين، لكن اللي فات قبل كده بقى غفر الله لكم، استغفروا الله وعملوا عملا صالحا، فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى أو عفوا، قال تعالى: ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يقول السائل: السلام عليكم. يقول السائل: هل يجوز لنا استعمال مرطب للجسم يحتوي على دهون حيوانية؟ أقول وبالله التوفيق، إذا لم تكن محرمة بها دهون خنزير ونحو ذلك فلا بأس بذلك، لا بأس إذا كانت ليست شحوم خنزير أو شحوم ميتة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أبو الشيخ مصطفى حياك الله. وحياك وبارك فيك. معك أخوك أبو معاذ من الجزائر. تفضل يا أبا معاذ. السؤال الأول كلام متداول على ألسنة الناس، وأريد أن أسأل هل هذا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ تفضل. ألا وهو النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان. لا يصح، ضعيف جدا. النظافة من الإيمان حديث ضعيف جدا. السؤال الثاني، حديث النبي الحديث الوارد ولا أدري هل هو حديث صحيح أم لا، المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن أعوج ما في الضلع أعلاه. الحديث الحديث هذا الحديث هل معنى ذلك أن المرأة لا تستقيم أبدا وبالتالي لا يتعب الإنسان نفسه، أم أنها لا تستقيم بالكلية؟ يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد تنويه، وإن كان حديث النظافة من الإيمان ضعيف جدا سندا، لكن في المقام إن الله جميل يحب الجمال. أما عن المرأة، لفظ الحديث إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا. وفي رواية الأخرى إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، أي سيكون فيها خلل. يفسره حديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية ومريم، فالنساء وإن استمتعت بهن فيهن بعض الصفات التي لا ترتضى، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لي كل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك في هذه القناة وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين والمشاهدات. هذا وليعلم الجميع أن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك. السلام عليكم. عليكم السلام يا عم الشيخ. نعم. حضرتك دلوقتي، أنا جوزي كان متجوز حد قبل مني وطلقها ومعاه منه عيال. نعم. ماشي. فدلوقتي أنا طبعا إيه دلوقتي مثلا بوفر في مصروف البيت، يعني أي قرش بيجي لي بوفر منه، فاللي أنا بوفره ده هم ليهم مع عيالي نصيب فيه بعد عمر طويل لباباهم، ولا ده العيالي أنا بس؟ يعني هل أبوهم يقول خذي هذه المصاريف للأولاد وللبيت؟ آه، وهو عارف أن أنا بوفر وعارف أن أنا بعمل جمعيات. خلاص، عارف أنك بتوفري وتعملي جمعيات، الفلوس لكم. يعني ما تدونش منهم حاجة بعد عمر طويل لباباهم؟ لا لا، ما هو عارف، بس أنت استاذنتي قل له أنا أوفر لأولادك. لا هو عارف وعلى فكرة أنا عم شغلت نيتي أهدهم حاجة كده. لا بأس بذلك، لأنه يعطيك ويعطيها، واحدة مبذرة والثانية مقتصبة، فلا بأس أن تأخذي ما أعطاك إياه. هذا، ونستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.